بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. رحمه الله، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنوا بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة الأخذ بالكتاب والسنة، ذكر هنا أصلا ثالثا من أصول أهل السنة والجماعة وهو الإجماع. وساق المصنف رحمه الله الإجماع، وإن كان الإجماع لا يكون لا من كتاب أو سنة، ليبين أن إجماع أهل السنة حجة. فمثلا يقول السني للجهمي إن أهل السنة أجمعوا على أن الله يسمع، وعلى أن الله يتكلم، وعلى أن الله يبصر. فلو قال الجهمي لا، أنا ما أحتاج بالإجماع، فتقول له الإجماع أصل يعتمد عليه في الدين وإن كان من الكتاب والسنة. فهو يقول مثلا الله لا يسمع ولا يبصر، فتقول له تعطيه الآية ما يقتنع، تعطيه الحديث ما يقتنع، تقول أهل السنة أجمعوا على أن الله يسمع ويبصر. فإجمع أهل السنة حجة، لذلك قالوا والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين، في إظهار أحكام الدين وبيانها. فإذا قيل لك أجمع أهل العلم، إذا قال أجمعت الأمة على كذا أو أجمع أهل السنة على كذا، فهو حجة. قال سبحانه وإن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الإجماع يتبع غير سبيل، يشد عنه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الأثر إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب السنة والإجماع. قال جميع ما عليه الناس من مسلم وكافر، حق وباطل، يجعلون جميع أعمالهم جميع أعمالهم في الميزان. هذا هو ميزانهم، كتاب سنة إجماع، عندهم هذه الموازين. جميع ما عليه الناس من مسلم وكافر من أقوال وأعمال، كل قول يتكلم به شخص نضع في هالميزان، هل ورد في الكتاب والسنة والإجماع أم لا، هل نفاه الكتاب والسنة والإجماع أم لا. فهذا منهج عظيم يتخذه أهل السنة، وهو أنهم لا يبتعدون عن الكتاب ولا على السنة ولا عن السنة ولا عن جماعة المسلمين. قال جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. باطنة يعني في الاعتقادات، مثل إثبات أسماء الله وصفاته واليوم الآخر ونحو ذلك. وظاهرة مثل العبادات الظاهرة، الصلوات، الزكاة، الحج ونحو ذلك. قال مما له تعلق بالدين، يعني دون أمور الدنيا، مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين يعني أحكام الدين من العبادات أو المعاملات. و قول المصنف رحمه الله في البداية والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. العلم يعني الأمور، يعني المسائل العلمية، يزنون بالإجماع والكتاب والسنة المسائل العلمية. والدين هذا من باب العطف العام على الخاص، فالعلم داخل في الدين، لكن أفرد العلم قبل الدين لأهميته. فجميع مسائل العلم خاصة الاعتقادات من إثبات أسماء الله وصفاته يزنون بكل ما جاء فيه على الكتاب والسنة والإجماع. فما أثبته الكتاب والسنة والإجماع ودل عليه الإجماع يأخذون به، وما نفاه الكتاب والسنة أو الإجماع فلا يأخذون به. وقول العلم والدين باب عطف العام على الخاص. لما ذكر رحمه الله أن الإجماع حجة وأنه هو الأصل الثالث يعتمد عليه لكونه مستندا على الكتاب والسنة بدأ يبين لك الآن ما هو الإجماع المنضبط، حتى لا يأتي مبتدع ويقول في زمن قل فيه العلم أجمع العلماء مثلا والعياذ بالله على نفي صفات الله. يقول لا، الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح في قرون مفضلة، الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هنا الإجماع. ما أتى من بعده لو كثرت الضلالة في الأرض وقال شخص لا نثبت لله صفات وهذه إجماع جميع أهل الأرض، أقول لا، الإجماع المعتبر الأول وهو إجماع السلف الصالح رضي الله عنه. قال وبعده كثر الاختلاف وتفرقت الأمة، كثر الاختلاف النزاعات، فلا يمكن نقول أجمع العلماء على كذا، هذا يثبت وهذا ينفي، ولكن السلف لكونهم قريبين من الكتاب والسنة هو المعتبر، هذا الأمر الأول. يعني سبب عدم اعتبار إجماع من كان من غير القرون المفضلة لكثرة اختلافاتهم لبعدهم عن الكتاب والسنة. السبب الثاني وتفرقت الأمة، يعني انتشرت في الأرض العالم هنا وهنا فلا يمكن حصرهم. أما في القرون المفضلة فغالبهم في المدينة في الكوفة في الشام محصورون معلومون معروفون العلماء فيه، فاعتبارهم حجة في ذلك. فتبين مما سبق أن من منهج أهل السنة والجماعة في هذا الفصل وهو الفصل العاشر من العقيدة الواسطية أنهم يعلمون ويعتقدون ويعلمون، يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد، ويعملون يؤثرون ويقدمون كلام الله على كلام كل أحد من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وكذلك الإجماع يجعلونه من المقاييس التي يسيرون عليهم، فهو الأصل الثالث التي توزن به هذه الأمور. نعم. إذن فأهل السنة الله عز وجل أعطاهم دقة في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، فجميع الألفاظ والأفعال يضعون في هذه الموازين الثلاثة ميزان، يزنون بدقة هل هو صواب أو غير خطأ أو خطأ. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.